بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس 13. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا الأمس إلى الكلام حول التدوين الفقهي المذهبي، وذكرنا أشهر وأهم المدونات الفقهية في المذهب الحنفي، ثم الشافعي، ثم المالكي، ثم الحنبلي. أما المدونات الفقهية التي عنيت بالدليل وفقه الأوائل، يعني ما ذكرناه بالأمس كان المدونات في كل مذهب، لكن وجد في تلك الفترة في عصر الجمود والتقليد، على الرغم من حالة الجمود والتقليد التي أصابت الفقه في هذا العصر، إلا أن بعض الفقهاء قد دونوا مجموعة من الكتب الفقهية ساروا فيها على منهج الأوائل. هذه المدونات تعد بحق من أعظم المدونات الفقهية التي تعنى بذكر أقوال السلف وعلماء الأمصار وأقوال أصحاب المذاهب، وهي تعنى بأقوالهم كما تعنى أيضا بأدلة هذه الأقوال، وتبين الصحيح والضعيف من الأدلة، وتبين الراجح من الأقوال، وتنصف في الترجيح. وأشهر هذه المدونات التي وصلت إلينا المحلى لابن حزم، والمغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وخاصة فتاويه. كان هناك كلمة مشهورة تقريبا أعتقد كان حكاها الدكتور محمد خليل مراس رحمه الله تعالى، وأحسبه نسبها إلى الشيخ رشيد رضا رحمه الله، كان يقول: إنني لا أموت مطمئنا على الفقه الإسلامي حتى يطبع كتابان، المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. يقول هنا الدكتور الأشقر: سنعطي نبذة موجزة عن الكتب الثلاثة الأولى، المحلى والمغني والمجموع، ثم نتحدث عن نوعين آخرين من المدونات الفقهية، الأول القواعد الفقهية والثاني كتب الفتاوى. يبدأ بالكلام على المحلى. يقول مؤلفه: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ولد بقرطبة في سنة 84 و300، وتوفي في أندر قرية في غربي الأندلس على خليج البحر المحيط في عام 56 و400. كان ابن حزم من العلماء الأفذاذ الذين أحاطوا بعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية وآدابها وعلوم الفلسفة وعلم الطب، وكان عالما بالأديان الأخرى. وابن حزم من فقهاء أهل الظاهر الذين يعنون بالنصوص عناية كبيرة حفظا ومدارسة وتدريسا، ويرفضون التقليد ويحرمونه كما يرفضون القياس والتعليل للنصوص. ويذكر الشيخ محمد المنتصر الكتاني أن ابن حزم كان صاحب مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، له أصوله وقواعده ومبادئه وأهدافه، وله كتبه ورسائله ومدوناته مطولة ووسطية ومختصرة، وله التلاميذ والأتباع والأنصار والدعاة بين القدامى والمحدثين. حقيقة موضوع ابن حزم أو المدرسة الظاهرية بصفة عامة، وأيضا موقف ابن حزم بالذات في قضية العقيدة، وموقف الفقهاء من الظاهرية، هل يعتبر خلافهم أم لا يعتبر ولا يعتبر بخلافهم، هذه قضية هناك بحوث جيدة فيها نرجو فيما بعد أن أيضا تعطى يعني حقها، لكن نحن ملتزمون بالاختصار حتى ننجز الكتاب في أقرب وقت إن شاء الله تعالى، لكن هذه من الأمور المهمة التي يمكن أن تحقق وتفصل فيما بعد. يقول: ولكن أتباع ابن حزم الذين كانوا يسمون بالحزميين انقرضوا وبقيت كتبه التي خلفها تؤثر في الأجيال من بعده بنسب متفاوتة. وابن حزم صاحب رأي مستقل يأبى أن يأخذ قولا ما لم يقم عليه دليل أو برهان. وقد اعترف ابن حزم بالاجتهاد المطلق في الفقه وعلوم الإسلام طائفة من العلماء فيهم معاصروه وتلامذته ومن جاء بعدهم مشرقا ومغربا كالحميدي وعبد الواحد المؤرخ المراكشي والحافظ الذهبي وغيرهم. وكتاب المحلى واحد من أربعة كتب لابن حزم دون فيها فقهه ومذهبه وهي الإيصال وهو أكبرها، الإيصال الأكبر، الأوسط، الخصال، والمحلى والمجلى أصغرها. إذن المدونات ابن حزم في الفقه الظاهري أولها الإيصال وهو أكبرها حجما، ثم أوسطها الخصال، ثم المحلى، ثم المجلى. والإيصال موسوعة فقهية لم يكتب مثلها، وقد كتبه مؤلفه في 24 مجلدا كبيرا بخط دقيق متقارب. وذكر الحميدي أن ابن حزم أورد في كتابه الإيصال أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين في مسائل الفقه والحجة لكل طائفة وعليها، والأحاديث الواردة في ذلك من الصحيح والسقيم وبيان ذلك كله وتحقيق القول فيه. لكن هذا المؤلف العظيم لا تعرف له نسخة مخطوطة اليوم. أما المحلى فإنه كما يقول مؤلفه في مقدمة كتابه اقتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار ليكون مأخذه سهلا على الطالب والمبتدئ ودرجا إلى التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما تنازع فيه الناس، والإشراف على أحكام القرآن والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمييزها مما لم يصح، والوقوف على الثقات من رواة الأخبار وتمييزهم من غيرهم، والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلين به. وابن حزم قنن قضايا الفقه ودونها مسائل، كل مسألة قضية قائمة بنفسها أدلة ومقارنة ومناقشة، فقد بلغ عدد مسائله 800,000 مسألة، منها ما هو في أسطر وصفحة وصفحات، ومنها ما هو في 10 صفحات وفي 20 صفحة وفي 30 وفي أكثر من 30. والمحلى في 11 مجلدا يشتمل على 88,304 صفحة. والمحلى آخر مؤلفات ابن حزم، مات رحمه الله ولما يتمه فأتمه ولده الفضل أبو رافع من كتاب والده الكبير الإيصال مختصرا منه مسائله وملخصا لها، وينتهي المحلى كما ألفه ابن حزم عند آخر مسألة 2023 في الصفحة 401 من المجلد العاشر. وعدد المسائل التي لخصها أبو رافع 285 مسألة. وطريقة ابن حزم في المحلى أن يقول مسألة ثم يقول قال أبو محمد يعني وهي كنيته، أو قال علي وهو اسمه ويعني لذلك نفسه، ويذكر فقهه ثم يستدل عليه بآية أو حديث ويسوقه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يذكره من طرق مختلفة متعددة وكلها مسندة، وقد يستدل بالإجماع وقد يستدل بآية وحديث وإجماع في المسألة الواحدة، وقد يقتصر على الموجود منها في الاستدلال في تلك المسألة، ثم يذكر في المسألة مع فقهه فقه الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى فقه الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقد يذكر فقه بعض كبار أصحابهم ممن لم يستهلك في التقليد، ولا يذكر فقه أحمد إلا نادرا، إذ أحمد عند الأندلسيين إمام في الحديث فقط، وقد يذكر فقه من جاء بعد الثلاثة إلى منتصف القرن الخامس، وكل تلك الآراء والمذاهب يريدها مسندة إلى قائلها فيصحح ويضاعف ويعدل ويجرح ويقبل ويرفض ويقارن بين فقهه وفقه غيره من جميع من ذكر، ويناقش أدلتهم وحججهم بلغة علمية أدبية في بيان وإيضاح رائعين اشتهر بهما فقهاء الأندلس في كتبهم للفقه. وابن حزم شديد الوطأة على مخالفيه في الرأي بسبب حدة في مزاجه وأشد ما يكون عنفا عندما يناقش الحنفية والمالكية، وتصل الحدة إلى درجة عالية من القسوة تجعله يسفه رأي المخالف. وقد حصل من كثير من الناس نفرة تجاه ابن حزم وفقهه، وتحامى عن الانتفاع بفقهه كثير من العلماء من أجل ذلك. هذا تعريف موجز لابن حزم رحمه الله تعالى. ويهمنا هذا التنبيه الأخير، وهو أن بعض الشباب إذا بدأ في قراءة العلم بكتب ابن حزم يتقمص ابن حزم وينطبع فيه هذه الحدة الشديدة على مخالفيه. لذلك أحيانا بيكون مذهب ابن حزم في غاية الوضوح في البطلان، في غاية الوضوح في البطلان، ولكن نظر للظاهرية الجامدة أحيانا لا يرى بطلانه مع وضوحه لانشغاله بالمظاهرات. يعني ابن حزم بيعمل مظاهرات ساعات في كلامه بحيث الحماس بيؤثر على التفكير الموضوعي، وبالتالي إذا افتتحت التعلم على كتب ابن حزم يخشى عليك أن تقع فيما وقع فيه، وبالذات في الهجوم الشديد على الأئمة وتزكيهم ونحو ذلك. فمن ثم من أراد أن يقرأ ابن حزم يقرأ، لكن بعد ما يقرأ إيه؟ كتب مطولة كالمجموع والمغني والكتب المحررة التي تعتمد على الأدلة والترجيح ونحو ذلك، ثم يقرأ ابن حزم وهو عنده مناعة حتى لا يتأثر. لأن إذا بدأ بالقراءة ينطبق عليه قول الشاعر إيه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. وبالتالي يتعصر الإنسان لأول رأي يعني يقرأه أو أول شيء يتعلم على يديه، فلا بد من الانتباه لهذا، لأن الحزم عنده سقطات شديدة جدا في الفقه وغريبة جدا من شدة الجمود الظاهري، الوقوف عند الظاهر وإلغاء التعليل في الأحكام، وهذا أمر خطير جدا. فهذه المدرسة نحن نعترف الإمام الحزم بإمامته في الفقه وفي الحديث، لكن مع ذلك نأخذ فقهه بحذر. لكن إذا قدر أن ابن حزم وافق الحق في مسألة وانتصر له فهو نعم المحامي، إذا دفع عن قضية بهذه الملكات العجيبة التي أتاه الله إياها وبراعته في المحاججة، إذا كانت في موضعها وهو الانتصار مثلا لحجية السنة، فتجد يبرع ويبدع أي ما يبدع في الدفاع عن المسألة إذا كانت موافقة للحق. ولذلك يستفيد العلماء كثيرا جدا من كتبه، وبالذات في كلامه في الأحكام، في أصول الأحكام الذي ألفه في أصول الفقه، وتعرض فيه لكثير من قضايا الأصول، ومنها فصول نافعة جدا في المسائل التي وافق فيها الحق. لكن ابن حزم كما ترون يحتاج كلامه إلى نوع من الغربلة أو الفلترة حتى لا يتقمص الشباب التاريخ العهد بالعلم هذه الروح، بالذات تطاوله على أئمة العلم وتسفيهه إياهم، وهذا مما يتنافى مع أداب طالب العلم مع الأئمة الكبار السابقين. فلننتبه إلى مثل هذا. وممكن تكون أحيانا في ثغرات في فقه ابن حزم، ابن حزم ما كان عنده خبر إطلاقا بسنن الترمذي مثلا، رغم إمامته في العلم وبراعته في الحديث، لكن كتاب زي سنن الترمذي ما وصله خبر أصلا، لأنه كان في يعني المغرب، واضح. فقد تحصل ثغرات أحيانا نتوءات في مواقف ابن حزم وآرائه بالسبب الذي ذكرناه. لكن باختصار ابن حزم رجل ملأ الدنيا علما وانتصر الحق في مسائل كثيرة، وهو إمام جليل يعني نحن نحترمه ونتعلم منه ونستفيد منه بالشرف الذي ذكرته، وتطلع أولا على كلام أئمة الآخرين، لكن نحذر من هذه المزايا. زي ما بيقول في الظلال وبيقول في المنار، تقرأ مع في الظلال وفي المنار، لكن لازم تاخد مناعة الأول بالأساس العلمي أنك تقرأ كتب التفسير المعتبرة كابن جرير الطبري وابن كثير والقرطبي وهكذا، ثم بعد ما تأخذ المناعة عن طريق كتب أهل العلم المتفق عليهم، تعرض بعد ذلك لإهداد المحدثين كالرشيد بن في المنار أو حتى سيد قطب. في هذه الحالة تستطيع أن تميز الغرق من السميع، لكن لا تبدأ بالقراءة فيها. المرجع الثاني من المداولات الفقهية التي عنيت بالدليل وفقه الأوائل المغني، ومؤلفه هو موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي المولود في سنة 41 و500، والمتوفى في سنة 20 و600. نبغ الموفق في علوم كثيرة. قال فيه ابن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر العاطف والعلم الكامل، ظنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، فأما الحديث فهو سابق فرسانه، وأما الفقه فهو فارس ميدانه، أعرف الناس بالفتيا وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله. والإمام الموفق كما ذكرنا بالأمس رجل صالح ثم من الأولياء الله الصالحين، إلى جانب اهتمام بالعلم، لكن كان رجلا في غاية الرقة والربانية، ولذلك حكي عنه أنه كان من رآه يحسب أنه يرى واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مذكور بخير كثير جدا عند العلماء والأئمة رحمه الله تعالى. قال أبو شامة: بلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله تعالى. وقال الضياء: كان رحمه الله إماما في القرآن وتفسيره، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في نجوم السيارة والمنازل. حديث جانبي عابر، لأن بعض الأشياء أحيانا تلفت انتباهي، مثل قولي هنا إماما في النحو، أو وصف الإمام ابن حزم ألفا كما قلنا هو من كبار الأدباء. ابن حزم له أشعار كثيرة يمكن أودعها كتابه الذي يسمى فوق الحمامة، بغض النظر عن موضوعه في العشق ونحو ذلك، لكن هو كإمام في اللغة زي ما قلنا البراعة في اللغة العربية قاتل مشترك بين أي عالم من علماء الإسلام. احنا مش بنطالب بان الواحد يبقى ابن هشام في النحو ولا ابن مالك ولا سيبويه، احنا نقول بس الاساسيات. يعني انا لو اقرا كتاب ولاقي واحد مؤلف كتاب قد كده لكن مش عارف يرفع الفاعل وينصب المفعول، اللي هي اشياء بديهيه جدا، قطعا افقد الثقه تماما، افقد الثقه فيه تماما. كيف سيفهم الايات والاحاديث ويفهم كلام العلماء ويضع الكلام في منازله؟ فالخلل في اللغه العربيه هو صحيح قبل كده، يمكن العلماء ما كانوش لما بيتكلموا في شرط العالم والاساسيات قد لا يذكرون اللغه، لان ده شيء كان واقع، مستوى الناس في اللغه مستوى عالم راقٍ، فبالتالي زي الصحابه مثلا لغتهم ما حدش طرف في الصحابه انهم يكون ملمين باللغه العربيه، لانهم كانوا اهل اللغه بالايه؟ السليقه وبالفطره. لكن ظل الاهتمام باللغه يضمحل الى الوضع الذي وصلنا اليه الان، فنجد من يتسور على العلم قبل ان يتقن اللغه العربيه. ما اقول يتقن يعني يكون امام في اللغه بمعنى يعني اديبا شاعرا كذا وكذا، لا، لكن حتى الاساسيات رضينا بالحد الادنى واضعف الايمان. اما ان واحد يكتب في العلم الشرعي ومش عارف يرفع الفعل وينسب المفعول، فمثل هذا لا يوثق بعلمه، دي علامه انه غير كفء ان يتكلم، لانه يحتمل كثيرا جدا انه يسيء فهم كلام العلماء. فموضوع النحو واللغه وهذه العلوم مش مساله ثانويه او تكميليه، يعني اذا كنتش فاهم الصف كويس لما يكون بتصلي جنازه على ثلاث نسوه، هتحتاج تغير الضمائر في ادعيه صلاه الجنازه بما يناسب جمع الاناث، اذا كان اثنين لا، واذا كانوا الموتى اثنين تحتاج تثني في نوع من التفاعل مع الواقع، فعشان عبادتك تكون في صوره سليمه لابد ان تكون ملما مثلا بالصف. فاحنا في مأساة الان، اللغه العربيه في خطر شديد وتفقد يعني حراسها، وقد فقدنا الاسبوع الماضي اماما جليلا من ائمه الاسلام في هذا العصر، وهو العلامه الشيخ فكر ابو زيد رحمه الله تعالى، امام بمعنى الكلمه، يعني هو تلميذ العلامه الشنقيطي رحمه الله. فالحرس الحدود يتساقطون واحدا وراء الاخر، فينبغي ان يهتم بالسد مثل هذه الثغرات، وبالذات في حق من يجد في نفسه الكفاءه، شخص يجد في نفسه الكفاءه او القدره او الموهبه في ان يبرع في علوم اللغه، فينبغي ان ينمي هذه الملكه ولا يهملها، ولا يسمح لطالب علم ياخذ جواز السفر او جواز المرور الى العلم الشرعي ان لم يكن متقنا للغه العربيه مهما فعل. ولذلك احنا مشكلتنا دايما مع الاعاجم ايه؟ ان العجمه بتؤثر في فهم الشريعه، وتجد في صعوبه شديده مثلا ان الجماعه كمثال مثلا اخواننا في جماعه التبليغ الاعاجم يكون صعب جدا تصحح له مفهوم او تغير له موقف او نحو ذلك، لكن تجد نفس اتباع جماعه التبليغ رغم انها تقدس اصول مؤسسها الشيخ الكندهلوي رحمه الله، لكن العرب تجدهم اشد تفاعلا وعندهم اكثر قابليه ان ينضبطوا للشرع ويتحكموا الى السنه. لماذا؟ لان حاجز اللغه اذا وجد بيشكل عائق شديد جدا في انتقال مفاهيم الاسلاميه عبر الاجيال بثلاثه. نحن في نعمه عظيمه جدا، تخيلوا اللغه العربيه دلوقتي يعني الدول اللي هي في جماعه الدول العربيه من المحيط الى الخليج، كل هذه الامم ما زال الان في شيء يربطنا ببعضنا، لان اي حديث باللغه العربيه كل هؤلاء يفهمونه، محاضره درس كتاب، فما زال الباب مفتوحا لان اي انسان ناطق باللغه العربيه ان يفتح الله عليه ويؤثر له أنه يسمع درس يقرأ كتاب يسمع كلمة من عالم أو نحو ذلك سيتأثر بها. لكن هذه الأوضاع لو إحنا كل شعب أو كل دولة باللغة بتاعتها بعيدا عن اللغة العربية أو لغة أعجمية فبالتالي كان التواصل لا شك سوف يتأثر. ودي بنجدها مع الدول حتى الآن بيسموها عربية والشعوب الإسلامية. الغريب أن يعني طبعا خمس العالم الإسلامي هم العرب فقط لكن أربعة أحماس عاجل. فتخيلوا بقى حاجز اللغة كيف سيؤثر في التواصل بين هذه الشعوب سواء في تصحيح المفاهيم أو في تفاعل الأفكار في غيرها. فاللغة عبارة نعمة عظيمة جدا أنعم الله بها علينا وتستطيعون أن تحسوا بذلك إذا تعاملتم مع المسلمين من غير العرب وكيف إن الواحد ممكن أمله في الحياة أن يدخل اللغة العربية حتى يستطيع أن يستمتع بالقرآن الكريم وأن يفهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن في نعمة لكن بعض الناس يكفرون بها بالتساهل في أمر اللغة. فموضوع اللغة وحراسة اللغة هذا من الأمور المهمة جدا وله تأثير خطير في موقف الدعوة الإسلامية. أن الدعوة الإسلام حرفته اللغة ويعني القرآن الكريم لغة العرب حرفته وهو أيضا حرفها وصلها من أن تندفس كما حصل لغيرها من يعني اللغة. الشاهد من هذا الكلام مش ممكن تجد عالم من العلماء يصنف في اللغة العربية ويكون إماما إمام في اللغة لأن هذا شيء لابد شيء أساسي. هذا جواز المرور إلى ساحة العلم الشرعي. يعني ابن القيم أي عالم شوف أي عالم في أي علم من العلوم الشرعية لابد أن يكون متمكنا من اللغة العربية ومنهم مبرزون جدا في اللغة كالإمام ابن حزم مثلا والإمام ابن قدامة وغيره من الأئمة. فانتبهوا لهذا. يقول الضياء كان رحمه الله إماما في القرآن والتفسير يعني ابن قدامة إماما في علم الحديث ومشكلاته إماما في الفقه أوحد زمانه فيه إماما في علم الخلاف أوحد زمانه في الفرائض إماما في أصول الفقه إماما في النحو إماما في الحساب إماما في النجوم السيارة والمنازل يعني علم الفن. صنف مصنفات كثيرة في علوم عدة. طبعا علم الفلك بيستعمل بطريقتين. الفلك اللي هو بتاع جماعة التنجيم والشركيات دي اللي هي ربط الأحداث الأرضية للأجرام السماوية هذا اللي هو الضلال المبين طبعا والشرك. لكن علم الفلك علم يعني معرفة منازل النجوم والقمر والاستدلال بها على الاتجاهات ونحو ذلك هذا لا حرج فيه. في الإنجليزي بيفرقوا بين الاثنين اللي بيستعملوش نفس المصطلح في أسترولوجي وأسترونومي. أسترولوجي اللي هو بتاع جماعة المنجمين لكن أسترونومي اللي هو علم الفلك بتاع سفر الفضاء والظواهر العلمية المعروفة. صنف الإمام ابن قدامة مصنفات كثيرة في علوم عدة بلغ تصانيفه 47 مصنفا وأعظم مصنفاته وأشهرها كتاب المغني. وقد شرح في كتابه هذا مذهب الإمام أحمد واختياره وبيّن في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه. ولم يكتف بذلك بل ذكر ما ذهب إليه إمام كل مذهب من المذاهب وأشار إلى أدلة بعض أقوالهم على سبيل الاختصار وعدم ما أمكنه عزمه من الأخبار إلى كتب الأئمة من علماء الآثار وبنى ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخراقي رحمه الله تعالى. قال عز الدين ابن عبد السلام في هذا الكتاب والإمام عز الدين سلطان العلماء من كبار أئمة أي مذهب الشافعية يقول ما طابت نفسي بالفتية حتى صار عندي نسخة من المغني. وقال أيضا ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى وكتاب المغني. هذا الإمام عز الدين ابن عبد السلام. وتبدو قيمة الكتاب لمن ثبر غوره وأنعم النظر فيه وتأمل أسلوبه وعرف طريقته وأدرك عمق فكرته وناقش أدلته. هو الكتاب خدم في الحقيقة عدة مرات في طبعة اللي هو أشرف تحقيقها شخص كان يكنى بأبي طاهر أو أبو الطاهر كان في بعض المواضع يشتد على الإمام ابن قدامة بطريقة غير مقبولة وأحسبه هو الدكتور خليفة رحمه الله. ثم بعد ذلك هناك الآن طبعة حديثة إشراف الشيخ التركي والدكتور عبد الله بن محسن التركي فيها جهد جيد جدا لكن انصب على تحقيق المخطوطة وتخريج بعض الأحاديث تخريج يعني عابر. أما التحقيق فللأسف ما زال الأمر يحتاج إلى دقة في تخريج الآثار والأحاديث الشريفة الموجودة في الكتاب. لكن كتاب يعني إلواء الدليل يعني يسد ثغرة طبعا لاحتوائه على معظم يعني هذه الأدلة. يقول: تبدو قيمة الكتاب لمن سبر غوره وأنعم النظر فيه وتأمل أسلوبه وعرف طريقته وأدرك عمق فكرته وناقش أجلته. لأن كتاب الحقيقة رائع، الكتاب المغني له أسلوب معين، ممكن لو قرأت فيه كتير ستجد يجيب الأول المسألة ويذكر الخلاف ثم يقول: ولنا يعني أما أدلتنا نحن في الرد على المذهب الفلاني فهكذا وكذا. فكتاب جهد جيد جدا، لكن لا يزال يحتاج إلى تحقيق الأحاديث وليس مجرد التخريج. أما الكتاب الثالث أو المدونة الثالثة من هذه المدونات فهو المجموع شرح المهذب، مؤلفه هو أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى. ولد في سنة 31 و600 وتوفي في سنة 76 و600 من الهجرة. يعني توفي عنده كم سنة؟ 45 سنة. الإمام النووي رحمه الله تعالى. كان النووي رحمه الله تعالى حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وضعيفه، ولو في ذلك تصانيف انتفع الناس بها كثيرا وتلقاها العلماء بالقبول، منها شرحه القيم على صحيح مسلم ورياض الصالحين والأذكار. كل كتب الإمام النووي مباركة، مباركة بركة عظيمة جدا. وهذه إن شاء الله تعالى من علامات الإخلاص، أن الله سبحانه وتعالى وضع القبول لكتبه في الأرض، وعلى رأسها بلا شك كتاب رياض الصالحين. يعني ما يصبح واحد يلتزم من غير ما يقرأ رياض الصالحين، ما ينفعش. كتاب رياض الصالحين كتب مباركة التي لا يستغنى عنها أي مسلم، والتي ينبغي أن يكون يعني بوابة دخوله إلى عالم الإلتزام. رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى من أعظم الكتب بركة، كذلك شرحه على صحيح مسلم والأذكار، أيضا هذه الموسوعة الفقهية الرائعة التي لو كان أتمها لما كان سيكون أي مثيل له في الفقه الإسلامي. كتاب المجموع شرح المهذب. يقول: وله في اللغة باع طويل ومؤلفات نافعة. وله في اللغة باع طويل، إيه الدليل بأن له باع طويل في اللغة؟ إنه مؤلف كتاب تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات، وهو يتناول يعني اللغات والألفاظ والأسماء التي وردت في بعض هذه الكتب الشفاهية. أما الفقه فقد بلغ فيه الغاية، فإنه يعد حجة في فقه الشافعي، وهو من المشهود له بتحقيق المذهب. ومن كتبه فيه كتاب روضة الطالبين، وهو في 11 مجللا. وقد ألف النووي رحمه الله تعالى المجموع شارحا فيه كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. وقد أراد أن يكون هذا الشرح موسوعة فقهية مستوعبة، ولكنه عدل عن ذلك بعد أن ثار فيه شوصا، فإنه لم يكد ينتهي من كتاب الحيض حتى بلغ الكتاب 3 مجلدات كبارا. فرأى أن الاستمرار على هذا المنهاج يؤدي إلى سآمة مطالعه. فهو كتاب الحيض إيه يعني اعتمد فيه على كتاب مين؟ المتحيرة للماوردي. هو أفاض جدا في كتاب في هذا الكتاب، فصل فيه تفصيلا عجيبا يعني. فهو وجد أن السياسة دي، وده من رحمة ربنا، لأنه كان استمر كمان بنفس النفس وكان سيدركه أجله ويكون لسه في كتاب الطهارة، لكن لما عدل هذه السياسة وبدأ يعني يتوسط الشرح وصل إلى كتاب الدواب كما هو معروف. يقول: أراد أن يكون هذا الشرح موسوعة فقهية مستوعبة، ولكنه عدل عن ذلك بعد أن ثار فيه شوصا، فإنه لم يكد ينتهي من كتاب الحيض حتى بلغ الكتاب 3 مجلدات كبار. فرأى أن الاستمرار على هذا المنهاج يؤدي إلى سآمة مطالعه، ويكون سببا إلى قلة الانتفاع به لكثرته. الكتاب لما يتضخم يبقى زي ايه؟ الديناصور ينقرض، يبقاش سهل تداوله بين الناس، ويكون سببا الى قلة الانتفاع به لكثرته والعجز عن تحصيل نسخة منه. فترك ذلك وعدل عن هذه الطريقة وسلك منهجا وسطا. اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى بشرح كتاب المهذب، تفسر ما ورد فيه من آيات وأحاديث، وتكلم على ما ورد فيه من آثار وفتاوى وأشعار، وبين من الأحاديث المستدل بها الصحيح والضعيف والمقبول والمردود، وعزى الأحاديث إلى الكتب التي أخرجتها. وإذا احتج المصنف بحديث ضعيف بين ضعفه، ثم أورد من الأحاديث الصحيحة ما يصلح شاهدا إن أولئك. وكان العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقدم تخريجات وتحقيقات الإمام النووي في المجموع على كتاب تلخيص الحديث الحافظ ابن حجر، وبين ما وقع في الكتاب من ألفاظ اللغات وأسماء الأصحاب وغيرهم من العلماء والنقلة والرواة مبسوطا في وقت ومختصرا في وقت حسب الحاجة والمواضيع. وقد بالغ في إيضاح الأحكام بعبارة سهلة، فبين ما ذكره المصنف واتفق عليه فقهاء الشافعية أو جمهورهم، كما بين من فرد به أو خالفه فيه معظم فقهاء الشافعية. وقد استوعب الأقوال والوجوه في مذهب الشافعية، فلم يترك قولا ولا وجها ولا نقلا ولو كان ضعيفا إلا ذكره، وبين الرجحان الراجح وضعف الضعيف وزيف الزائف، ولم يهد من تغليط الغالط ولو كان من أكابر العلماء. ومن الأمور التي أحسن النووي فيها في كتابه هذا أنه كان يرجع في نقل الأقوال إلى كتب أصحابها، ومن ذلك أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أهم ما اعتنى به النووي ذكر مذاهب السلف بأدلتها، وأكثر ما نقله من مذاهب العلماء من كتاب الإشراف والإجماع لابن المنذر ومن كتاب أصحاب أئمة المذاهب، ولم ينقل مما نقله فقهاء الشافعية عن غيرهم من الفقهاء إلا القليل، لأنه وقع في كتب الشافعية نقول عن المذاهب الأخرى ينكرها أصحاب المذاهب المنسوبة إليه، لكن هو كان يعزو مباشرة إلى كتب يأخذ مباشرة من كتب المذاهب الأخرى دون واسطة فقهاء الشافعية الآخرين. قدم لكتابه بمقدمة ضافية بلغت 72 صفحة، وهذه المقدمة لما تضمنته من البركة العظيمة التي لا يستغني عنها أي طالب علم على الإطلاق، قام بشرحها بصورة مستقلة العلامة الفقيه الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فمقدمة كتاب المجموع أيضا مقدمة لا يستغني عنها طالب علم أبدا. وقد ذكر فيها طرفا من أخبار وأحوال الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر مصنف الكتاب الإمام الشيرازي، ثم تحدث عن فضل العلم وبين أقسامه وذكر مستحق فضله، وتكلم على آداب العالم والمتعلم وأحكام المفتي والمستفتي وصفة الفتوى وآدابها، وذكر فصولا هامة تتعلق بالحديث والإجماع وأقوال الصحابة ونحو ذلك. ولم يقدر للنووي رحمه الله أن يتم هذا السفر النفيس، فاختاره الله إلى جواره قبل أن ينهي مراده منه، وعندما وافاه الأجل كان قد انتهى إلى باب الربا من كتاب البيوع، وقد جاء هذا المقدار من الكتاب في 9 مجلدات. طبعا قام بإتمامه بعد وفاته تقي الدين أبو الحسن علي ابن عبد الكافي السبكي، وبلغ التكملة 11 مجلدا، يعني 9+2، ولكنه أيضا توفي قبل أن يتم. سعى عدد من الفقهاء قديما وحديثا إلى إتمام عمل السبكي في شرحه المجموع، منهم العلامة عيسى ابن يوسف توفي 76 و300 ألف، وأيضا حاول الإتمام الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله توفي 76 و400 ألف، وطبعته تقع في 20 جزءا، الثمانية الأخيرة منها بالمطيعي، وبها تم كتاب يعني المجموع. ووجدت مؤخرا طبعة أيضا جديدة للمجموع توفر على تحقيقها وشرحها واستكمالها مجموعة كبيرة من الباحثين، وهي متوفرة أيضا. أعتقد اللي يتم كتاب المجموع يعني علشان يتمه بالمستوى بتاع الإمام النووي، فعايز بقى يعني إيه أبواه يدعوان إليه قبل أن يولد، أن يخرج من صلبه رجل يكون كفؤا لإتمام كتاب المجموع بالصورة التي فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى. هي محاولات جزاهم الله خيرا طبعا الذين حاولوا، لكن لا ترفع اطلاقا لمستوى العلم الراقي الذي كان عليه الامام النووي ثم الامام السبكي، لكن الانسان ابن عصره يعني. اعتقد ان الشخص المنتظر المؤلف المنتظر اللي ممكن يتم المجموع ده لازم يدعى له قبل ان يولد، انه يولد ويتاهل لانه يستطيع ان يتم ما بداه النووي ثم السبكي. ثم يناقش الدكتور الاشقر او يذكر فائده هذا النوع من المؤلفات. يقول هذا النوع من المؤلفات الفقهية مفيد فائدة كبيرة للعلماء وطلبة العلم. يمكننا إيجاز هذه الفوائد في النقاط التالية. أول ميزة لهذا النوع من المؤلفات أنها كتب في الفقه المقارن وفقه الإسلام العام، فهي تهتم بذكر مذاهب الصحابة والتابعين، كما تهتم بروايات المذهب الذي ينتمي كل منها إليه، ولذلك فإنها سجل لأقوال فقهاء الصحابة وأئمة التابعين الذين دونوا أقوالهم بأنفسهم كالثوري والأوزاعي والليث، أو تنوقلت عنهم بطريق الحفظ كابن أبي ليلى وابن شبرمة، وتهتم أيضا بذكر مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم ممن عرفوا بالفقه والاجتهاد، فكل واحد منها موسوعة فقهية لكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. ثانيا، يناقش هذا النوع من المؤلفات الآراء دون تعصب ودون أن يتكلف توجيه الأدلة نحوه في معظم ما كتبوه. يعني حتى الإمام النووي لما يجد مسألة فيها قول مذهب الإمام الشافعي فيها مخالف للدليل ينصر القول الموافق للدليل ثم يقول وهذا هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الدليل فهو مذهب. فمطالعة أي كتاب من هذه الكتب يبني عن مراجعة الكتب المختلفة ومراجعة كتب أدلة الأحكام ومراجعة مسائل الإجماع والخلاف. ثالثا، هذه الكتب تسوق الأحكام بأدلتها في كثير من الأحيان، وبهذا يتمكن أهل العلم من الاطلاع على أدلة الأحكام فيكونون على بصيرة من دينهم، ويكونون كما وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طبعا عشان ندرك قيمة هذه الكتب نقارن مثلا بين المجموع أو المغني أو المحلى وبين كتاب المشهور بتاع الفقه على المذاهب الأربعة عشان تعرف قيمة الكتب دي. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بجانب المنهج متفاوت تماما هنا، لأنه مبني على فقط ذكر أقوال الرجال بدون الاهتمام بموضوع الأدلة فقط كتقليد، لكن هذه الكتب ضمن ما تذكر المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب تذكر الأدلة من الكتاب والسنة أقوال الصحابة والتابعين تحقق الأحاديث ترجح بناء على الدليل وهكذا. وفي كتاب الدكتور وهب الدحيلي اللي هو الفقه الإسلامي وأدلته، هو يعني يعتبر فقه يذكر الخلاف المذهبي ويذكر أيضا الأدلة لكن دون تحقيق الأحاديث، لكن في مجمله الدارس يستطيع أن يستفيد منه، لكن هو لا يحقق الحديث للأسف. الفائدة الرابعة، يقول المتلقي لأحكام دينه من فقه أي مذهب من المذاهب المدونة يخرج باطلاعه على أدلتها في هذه الكتب من ربقة الجمود على التقليد المحض المذموم في القرآن إلى الاتباع المقرون بالبصيرة الذي اشترطه الأئمة في من يتلقى العلم عنهم. في قول بعض الأئمة مثلا إيه؟ لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف دليلنا، فهذا هو الذي ندب إليه الأئمة أنفسهم رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المجموع واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه، لأن اختلافهم في الفروع رحمة. يعلق الدكتور الأشقر هنا يقول هذا القول على إطلاقه ليس صحيحا، بل الرحمة الاتفاق، أما الاختلاف الذي سببه الاختلاف في فقه النصوص فإنه ضرورة لا مناص منها. وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح، ويتضح له ولغيره المشكلات وتظهر له الفوائد والنفيسات ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولات ولا يشكل عليه إلا أفراد إلى النادر. انتهى كلام النووي في المجموع. ثم ينتقل إلى مطلب آخر وهو علم مستقل، وهو علم القواعد الفقهية، تدوين علم القواعد الفقهية. يقول تنبه المسلمون منذ بداية الأمر إلى أن كثيرا من آيات القرآن آيات جامعة تحمل المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذا متفق عليه. وأوتي الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ومن هذه الأحاديث أحاديث في الأحكام تعد أصولا وقواعد جامعة، فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في غالب مسائل الفقه وأبوابه، ويرى الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من الفقه، وأنه لم يترك لمبطل ولا مضار ولا محتال حجة إلى لقاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في الأحاديث التي هي قواعد الإسلام، وجمع النووي رحمه الله هذه الأحاديث فبلغت 40 حديثا، المشهورة بالأربعين النووي. وقد أخذ الفقهاء بعض هذه الأحاديث للفظها وجعلوها قواعد فقهية في حديث لا ضرر ولا ضرار، وأحيانا يصوغون هذه الأحاديث صياغة قريبة أو بعيدة فتصبح بذلك قاعدة فقهية. كالقاعدة العظيمة الشأن الأمور بمقاصدها، فإنها مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وقد ذكر السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر قواعد كثيرة، وصدر كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر. وقد لا نجد نصا معينا أخذت منه القاعدة الفقهية، ولكن الأئمة الكرام والعلماء الأوائل استقرأوا أحكام الشريعة الإسلامية واستخلصوا من أحكامها المتشابهة قاعدة جامعة من هذه القواعد الفقهية. والآن الحقيقة حصل نهضة جميلة جدا في علم القواعد الفقهية، حتى كان آخر ما صدر ذلك موسوعة القواعد الفقهية، موسوعة كبيرة ضخمة فيها محاولة لاستيعاب كل القواعد الفقهية وذكرها بأدلتها وأمثلتها التطبيقية. مثلا قاعدة اليقين لا يزال بالشك، قاعدة أخرى مثلا الأصل براءة الذمة، مثلا قاعدة أخرى الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم، قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، قاعدة لا اجتهاد مع النص، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة الغنم بالغرم. ثم يذكر فائدة العلم بهذه القواعد، يقول تعد هذه القواعد هي الأصول التي بنيت عليها الأحكام الشرعية، والذي يتمرس في هذه القواعد يطلع على كثير من أسرار الأحكام الشرعية، ويتعرف على مآخذ الأحكام، ويتدرب على كيفية استخراج الأحكام، وخاصة تلك الأحكام التي لم ينص على حكمها، فإنها تكون في كثير من الأحيان مندرجة تحت قاعدة كلية من هذه القواعد. يقول القرافي، نسبة إلى القرافة في القاهرة، لأنه كان بيمر في مجلس العلم على القرافة فسمي به القرافي. يقول القرافي في كتابه الأشباه والنظائر: والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. ويقول السيوطي، هذا كان في كتاب الفروق للقرافي وليس في الأشباه والنظر، لكن ده كلام السيوطي في الأشباه والنظر. يقول السيوطي: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآثره وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمذكورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان. ولهذا قال أصحابنا: الفقه معرفة الأشباه والنظر. هناك كتب دونت في هذا الفن، وهو علم القواعد الفقهية. أكثر من عنوا بهذا العلم وبالتدوين فيه الأحناف، الأحناف هم أكثر من عنوا بالتأليف في قواعد الفقه، ومن الذين ألفوا فيها أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة 300 و400، ألف كتابا سماه تأسيس النظر، وقد اجتمع على 86 قاعدة، ومنهم ابن نجيب المتوفى سنة 70 و900 له كتاب الأشباه والنظائر. وممن ألف في هذا الفن من الشافعية السيوطي المتوفى سنة 1100 و900 له كتاب الأشباه والنظر. ومن المالكية العز بن عبد السلام المتوفى سنة 60 و600 له كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وللقرافي الشافعي المتوفى سنة 84 و600 كتاب الفروق. ومن الحنابلة سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 10 و700 له كتابان، أحدهما القواعد الكبرى والثاني القواعد الصغرى. ولابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 95 و700 كتاب في القواعد يدل على علم ومعرفة. هذا كتاب نفيس كتابه جليل القدر جدا، حتى بعض الناس تطاول واستكثره على الإمام ابن رجب، قالوا مش معقول يكون ابن رجب يعني وصل إلى هذا المستوى حيث يؤلف هذا الكتاب. وهذا طبعا نوع من الظلم، لأن ابن رجب إمام جليل ومرتبته في العلم يعني معروفة، لكن المقصود الإشارة بأنه الكتاب له قدر عظيم جدا، وقد طبع فعلا الآن طبعا محققة في عدة مجلدات. ويرى الدكتور محمد سلام مذكور أن كتاب العلم ابن عبد السلام وكتاب القرافي وكتاب ابن رجب كلها تتضمن مجرد تقسيمات وضوابط أساسية في موضوعات فقهية، وهي تختلف كثيرا عن القواعد التي عرفناها وعليناها. إذن هنا يتعرض للفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. يقول: تختلف القواعد الفقهية عن قواعد أصول الفقه، لأن قواعد الأصول تضع المناهج وتبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما القواعد الفقهية فهي من قبيل المبادئ العامة في الفقه الإسلامي التي تتضمن أحكاما شرعية عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها. ثم يتعرض الدكتور الأشقر لكتب الفتاوى المدونة في هذا العصر، بعد ما تعرض لكتب إيه؟ علم القواعد الفقهية. يقول: المفتي هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه، وقيل هو المخبر عن الله بحكمه. ومن المعلوم أن الناس لم يكونوا علماء كلهم، لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، وقد أمر الله الجاهل أن يسأل العالم عن حكم الله فيما ينزل به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان المسلمون يسألون علماء الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا استمرت الفتية ولم تنقطع. وقد سجلت فتاوى بعض العلماء المشهورين ودونت وأصبحت مرجعا في الأحكام. ومن خير كتب الإفتاء فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله، طبعت عدة مرات، وأثرها تلك المجموعة التي استلها جامعها من مختلف المكتبات والكتب، وطبعت في السعودية في 37 مجلدا، المجلدان الأخيران فهارس للفتاوى. طبعا هذه موسوعة يعني رائعة جدا في الفتاوى، هي طبعا تتضمن فقط الفتاوى الصغرى بشكل، لكن في كتب كبرى لم تدرك ضمن، يعني هذه ليست كل مصنفات شيخ الإسلام، دي الفتاوى المتناثرة، لكن شيخ الإسلام كتب أخرى غير الفتاوى زي اقتراء الصراط المستقيم مثلا، الجواب الصحيح، لا رفع الملام موجود داخل المجموعة، الجواب الصحيح اللي بدل دين المسيح وهكذا، يعني في كتب مستقله لشيخ الاسلام غير موجوده. نعم، دار التعارض، منهاج السنه النبويه، الاستقامه، اي نعم، لا موجوده تحت الارض، حاجات صغيره موجوده في المجموعه او المتوسطه. وطبعا لابد من الانتباه ان الكتب الفتاوى في فرق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى. الحكم الشرعي هو من حيث يؤخذ من الادله، من الادله في حد ذاتها، اما الفتوى فهو الربط بين الادله الشرعيه وبين واقع الله. لذلك الفتوى بتكون فيها تفاعل مع الايه؟ مع ظروف الناس، يعني مثلا اكل الميت حكمه الشرعي ايه؟ حرام، لكن ممكن في فتوى معينه المفتي يقول اكل الميت واجب على من؟ على المضطر، على المضطر، دي فتوى فيها تفاعل مع ظروف. فذلك عموما الفتاوى ينبغي ان تؤخذ بحذر، ما يجيش واحد ياخذ فتاوى في واقع معين ويطبقها على واقع مختلف تماما، وده اللي حصل من بعض الجماعات الاسلاميه التي كانت تاخذ فتاوى شيخ الاسلام في التتار وتطبقها على واقعنا، ونتج عن ذلك يعني اراقه كثير من الدماء المحرمه من جماعه الجهاد او غيرها. السبب ايه؟ ياخذوا كلام من الفتاوى ويطبقوه على واقع مختلف تماما عما تكلم فيه شيخ الاسلام ابن تيميه او غيره من العلماء رحمه الله. فيبد من الحذر عند اخذ الفتاوى لانها مرتبطه بالواقع الذي قيلت فيه. من هذه الفتاوى الفتاوى الزينيه لابن نجيم الحنفي، والنسف في الفتاوى لقاضي القضاء ابي الحسن علي بن حسين بن محمد الصفدي المتوفى سنه 61 و400. وبعض العلماء يكره كلمه قاضي القضاء لانها تشابه عباره ايه؟ شاهد شاهد شاهد ملك الاملاك. وكتاب الحاوي للفتاوى للسيوطي المتوفى سنة 1119، وكتاب فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 26 و900، وكتاب الفتاوى لابن حجر الهيثمي المتوفى سنة 74 و900. ثم يتكلم أيضا على أنواع المنتسبين إلى الفقه في هذا العصر، في عصر الجمود والتقليد. يقول: الفقهاء الذين نصبوا أنفسهم للفقه في هذا العصر أربعة أنواع. النوع الأول: العلماء بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، وهؤلاء هم الذين يعلون بالدليل ويرجحون بين الأقوال وهم المجتهدون. ولم يخلو هذا العصر من هذا الصنف من العلماء، فمع أن هذا العصر قد طال ليله وناء المسلمون تحت وطأته دهرا طويلا، إلا أن منهج الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين لم تمح معالمه، ولم يخل يوما من بعض السائرين فيه، ولكنهم قليل، وبعض هذا القليل يكون متواضعا في علمه وفي بروزه، فلا يعرفه إلا أهل محلته أو مصره، وبعضهم كان يشرق بدرا في سماء عصر التقليد فيضيء للناس ويصلهم بالنبع الأصيل ويزيل عن الفقه ما أصابه من جمود ويعيد إليه حيويته ونضارته. من هؤلاء الجدود الذين أناروا سماء ليل التقليد ابن دقيق العيد والعز بن عبد السلام، فقد نبذ التقليد وأعمل عقليهما ودعوا إلى نبذ التعصب المقيم ودعوا إلى النظر في علوم الاجتهاد، وهما من علماء القرن السابق، ومنهم العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد نادى بالرجوع إلى مذهب السلف في الأصول والفروع، وأوذي في سبيل ذلك أذى كثيرا، ودرس وألف وناظر في ذلك، وأثمرت جهوده في عصره وبعد عصره، فقد تخرج على يديه فقهاء أعلام أمثال ابن القيم وابن كثير، وبقيت المؤلفات التي دونها وتلامذته من بعده منارا تهدي السائرين. هذا الصنف من العلماء لا يتقيد بمذهب من المذاهب في اجتهاده، بل يقصد إلى موافقة الحكم الشرعي، ولا ينافي هذا أن يقلد غيره أحيانا، فإنك لا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه في موضع من الحج: قلته تقليدا لعطاء. هذا الإمام الشافعي نفسه يقول قلته لمسألة معينة تقليدا لعطاء. فهذا هو النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه، وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. أما النوع الثاني فهو مجتهد مقيد في مذهب بني اهتم به. يبقى النوع الأول العلماء المجتهدون، علماء الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين والأئمة، كانوا يعنون بالدليل ويرجحون بين الأقوال، هؤلاء هم المجتهدون. والعبارة رائعة جدا التي قالها الدكتور الأشقر، قال أنهم أضاءوا أو كانوا يشركون بدرا في سماء عصر التقليد، يبقى في ظلام عصر التقليد، كان هؤلاء بدورا وهم قلة كما أرون. النوع الثاني مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، وهؤلاء مجتهدون في معرفة فتاوى إمام مذهبهم ومآثره وأصوله، عارفون بها متمكنون من التخريج عليها وقياس ما لم ينص من ائتموا به على منصوصه، من غير أن يكونوا مقلدين لإمامهم لا في الحكم ولا في الدليل، لكن سلكوا طريقة في الاجتهاد والفتية، لكن سلكوا طريقه في الاجتهاد والفتية، ودعوا إلى مذهبه ورتبوه وقرروه، فهم موافقون له في مقصده وطريقه معا. ادعى هذه الرتبة من الحنابلة القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علي ابن أبي موسى في شرح الإرشاد له. ومن الشافعية خلق كثير، وقد اختلف الحنفية في أبي يوسف ومحمد وزفر ابن الهذيل، والشافعية في المزني وابن سريج وابن المنذر ومحمد ابن نصر المروزي، والمالكية في أشهر وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب، والحنابلة في أبي حامد والقاضي. أما النوع الثالث فهو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، مقرر له بالدليل، مدخل لفتاويه، عالم بها، لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعبر عنه إلى غيره البتة. وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم، وهو حال أكثر علماء الطوائف، وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه مجتديا بنصوص إمامه، فهي عنده كنصوص الشارع قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة، وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤونة استخراجها من النصوص، وقد يرى إمامه ذكر حكما بدليله فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له. النوع الرابع طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه وحفظت فتاويه وفروعه وأقرت على نفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا الكتاب والسنة يوما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل، وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث. يعني طبعا هو ما بقوش رافضين الحديث، لكن بيقولوا أكيد إمامنا اطلع على هذا الحديث ووجد فيه علة قادحة أو أوله تأويلا يخالف ظاهره، لكن طبعا لا يظن بمسلم أنه يتعمد مخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو فيه تأول عشان بس من مبالغش في الإنكار على هؤلاء الناس ونظلمهم. يعني هو مش بيقول أنا أرفض الدليل من كتاب السنة، بيقول إمامي يعني كان أعلم مني، وأكيد هو لأنه علمه كان واسعا فأكيد اطلع على هذا الحديث وإيه وضعفه أو رأى فيه علة أو رأاه منسوخا أو غير ذلك، فهو بيريح نفسه ويأخذ كلام إمامي ويتمحور يعني حوله. يقول وإذا رأوا إن ذكروا الكتاب والسنة يوما في مسألة ما فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل، وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث، وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قد أفتوا بفتية ووجدوا لإمامهم فتية تخالفها أخذوا بفتية إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة قائلين الإمام أعلم بذلك منا ونحن قد قلدناه فلا نتعداه ولا نتخطاه بل هو أعلم بما ذهب إليه منا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-4747652، وتليفون محمول 010-16-4190. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.